بعد. فما زلنا في رحاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى. وذكرنا فيما مضى بأننا سنشرع في الفقه مباشرة لمسيس الحاجة إليه، وإذا يسر الله تعالى وختمنا الفقه ربما نأتي للمقدمة العقدية والخاتمة التي اشتملت على السلوك والتزكية. ابن عاشر رحمه الله قبل أن يبدأ كتاب الطهارة، وهو أول كتاب في الفقه الإسلامي، قدم بمقدمة في علم أصول الفقه، وإن شئت قلت قدم بمقدمة من علم أصول الفقه. هذه المقدمة يجب على كل مسلم أن يعرفها ولو في الجملة. وكنت أفكر وتردد في شرحها أو الشروع مباشرة في كتاب الطهارة، لأن هذه الدروس موجهة لعامة الناس، فليعذرنا إخواننا من المشايخ والأساتذة وطلبة العلم الذين يحضرون معنا أننا نذكر دقائق المسائل والتفاصيل، وهذا لا يتسع له الوقت. فنشرح هذه المقدمة الأصولية المهمة. معليش أزيدي، خلي غدا إن شاء الله، تأخر الوقت سيشغل الطلاب إن شاء الله، ولن نسخر اللي حب غدا في بداية الدرس في الأذان، لما يكون الأذان نوزع عليكم النسخ إن شاء الله. جاهية في 11 دقيقة ووزعنا خلاص الوقت. هذه مقدمة أصولية مهمة جدا. أي مسلم يسمع هذا واجب، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مباح، هذا مستحب، هذا شرط، هذا مانع، هذا كذا، فهذه الأحكام لا بد من أن يعرفها كل مسلم ولو على جهة الإجمال. وكنت قد نبهتكم في دروس أصول الفقه عندما تكلمنا عن حكم تعلم أصول الفقه بأن تعلمه فرض كفاية، ويتعين على طالب الاجتهاد على أن قدرا منه فرض عين يلزم كل مكلف أن يعرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول. قال لكم مقدمة، لابد أن تستحضروا أيها الإخوة أن هذا الكتاب كتبه لعامة المسلمين. مقدمة، شوف نحن صاروا هي مقدمة كذا بالكسر فيها الوجهان والكسر أفصح، وهي مقدمة في علم أصول الفقه. مقدمة من الأصول أي من علم أصول الفقه، معينة في فروعها أي في الأحكام الشرعية على الوصول إلى المقصود. هذه المقدمة ذكرها لك أيها المسلم لكي تستعين بها في فهم الأحكام الشرعية، فسيعرف لك حكم الشرعي ثم أقسام الأحكام الشرعية. نعم. الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. فعرف لنا الحكم، ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، الخطاب الذي تعلق بأفعال المكلفين. من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حول، كل بالغ وكل عاقل فهو مكلف عند الله تعالى. فالحكم الشرعي هو الخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ما معنى اقتضاء؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعالنا، إما أن يقتضي أو إما أن يكون اقتضاء بمعنى طلبا. الله تعالى حين يخاطب حال كون خطابه متعلقا بأفعالنا، إما أن يطلب منا شيئا، إما أن يطلب منا شيئا، وإما أن يخبرنا بوجود أمارات تدل على الأحكام، تدل على حكمه الذي أراده. بمعنى الله تعالى حين يخاطبنا، إما أن يكون خطابه طلب فعل أو طلب ترك، يقول نفعلوا أو لا تفعلوا. إفعال هذه إما أن تكون جازمة فتفيد الوجوب، وهذا هو الواجب. إذا أمرنا الله تعالى بشيء أمرا جازما، هذا الإيجاب أو الوجوب. وقد يكون كالصلاة، وأقيموا الصلاة، الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، وقد يكون الأمر غير جازم، ربي أمرنا به لكن الأمر فيه ليس على الوجوب لكن على الاستحباب، ليس جازما، كما في السواك مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث آخر: عند كل وضوء. السواك، السواك مأمور به، لكن هل السواك واجب؟ ليس، السواك مستحب فقط عند الصلاة. فالسواك مأمور به والصلاة مأمور بها، ما الفرق بينهما؟ أن الواجب مأمور به على جهة الجزم والحسم، وأما المندوب فمأمور به على غير جهة الجزم والحسم. واضح. المضمضة، المضمضة في الوضوء مش واجب، سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها: يتوضأ أحدكم فليمضمض. هذا في المشهور عندنا أن المضمضة سنة مش واجب، فالمضمضة مأمور بها لكنها ليست واجبة. لماذا؟ لأن الأمر بها ليس جازما، وهكذا. هذا طلب الفعل، الله إما أن يأمرنا، إما أن يطلب منا شيئا، أن يطلب منا فعلا، وإما أن يطلب منا تركا، يقول لك افعل ولا يقول لك لا تفعل، وهو طلب الترك. طلب الترك هذا إما أن يكون جازما وهو الحرام، كما في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله تعالى نهانا عن الزنا نهيا جازما، فالزنا محرم. فالله تعالى إذا نهانا عن شيء، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، نهيا جازما، فهذا ينتج لنا حكما هو الحرام والتحريم، هو الحكم والتحريم، المحكوم عليه حرام. وأحيانا يكون النهي غير جازم، قلنا ما تديروهاش، ليست جازمة، هي مكروهة فقط، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لك ما تشربش واقفا، لكن هذا النهي عند الجمهور ليس نهيا جازما، يفيد الكراهة. فالإنسان يكره له أن يشرب وهو مش حرام، يكره، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام شرب واقفا، وثبت عن أنه شرب واقفا، ولما سئل عن ذلك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يقيده بزحام، خلافا لمن ادعى بأن ذلك كان بزحام. لكن الجمهور يقولون بالكراهة. إذن فالاقتضاء اللي هو الطلب إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك. طلب الفعل إما أن يكون جازما فيكون الحكم واجبا وهو كالصلاة مثلا، وإما أن يكون غير جازم فيكون مستحبا كالسوى. وطلب الترك إما أن يكون جازما فيكون حراما كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، وإما يكون غير جازم فيكون مكروه كالشرب قائما وأكل متكئا وهكذا. واضح. وعندك المباح، شو المباح؟ ما خير الشارع في فعله وتركه على حد سواء، الشارع قال لك افعل أو لا تفعل كما تشاء، كالأكل والشرب والنوم وسائر المباحات، وسائر المباحات. زيد. شو قال لك؟ الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف، افطنا، افطن أيها المكلف، أصلها افطنا، بطلب أو إذن، بطلب أو إذن. الطلب قلنا فيه أربعة أحكام: الواجب والمندوب والمكروه والحرام، أو إذن فيه المباح. إذن الأحكام التكليفية شحال؟ حفظوا هذه يا جماعة، حفظوا هذه أحكام تكليفية خمسة، أحكام تكليفية، أحكام شرعية تكليفية خمسة: واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح. خمسة، خمسة، خلاص هي خمسة. زيد. أو إذن أو بوضعي، أو إذن أو بوضعي لسبب أو شرع. كان واحد الحكم يسموه الحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ هي علامات وضعها الشرع. قال لك ربي كتشوفها أعرف بأنني حكمت كذا بكذا، علامات وضعها، وضعها الله تبارك وتعالى تكون دالة على هذه الأحكام التكليفية الخمسة، تدل عليها. مثال، مثال كما نقول احنا مثلا: زوال الشمس عن كبد السماء. ما معناتها زوال الشمس عن كبد السماء؟ الشمس كتقوم في وسط السماء، غير تميل شوية إلى جهة المغرب يدخل وقت الظهر، هذا يسمى سببا، سبب في وجوب الصلاة. ربي قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك أي بسبب دلوك الشمس. إذن دلوك الشمس حكم، لكنه حكم وضعي، سبب. بلغة الأصولين: ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. يلزم من زوال الشمس دخول وقت الظهر، تجب صلاة الظهر، ويلزم من عدم زوال الشمس يعني كبد السماء عدم وجود صلاة الظهر، هذا السبب. وعندك الشرط كما الطهارة، الوضوء يعني، طهارة شرط في صحة الصلاة. فربي قال لك: هذه الصلاة لا تصح حتى تتطهر، فإذا تطهرت صحت صلاتك، وإذا لم تتطهر فصلاتك باطلة. فالطهارة شرط في صحة الصلاة، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته. وعندك المانع، عندنا سبب وشرط ومانع. شنو هو المانع؟ المانع هو كذلك علامة وأمارة تمنع من حكم، كما الحيض. الحيض الحيض مانع. تقول لي أنت ما حكم الحيض؟ نقول لك الحيض مانع. ما نقدرش نقول الحيض حرام ولا حلال، لأن الحيض ليس المرأة ليس بيدها أن تحيض أو لا تحيض، هذا حكم قضاه الله عليها، لكنه حكم وضعي. المرأة إذا حاضت حرمت عليها الصلاة، ما تقدرش تصلي. الحائض لا يجوز لها أن تصلي، الحائض لا تجب عليه الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم. صح. ما الذي منعها من الصلاة والصيام؟ الحيض. واضح، فهمتوا هذا؟ هذا هو المانع، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، سبب أو شر أو ذمن. أقسام حكم هذا الشرع هذا الذي لكم سيذكره ابن عاشر مسرودا. أقسام حكم الشرع أي تكليفي، خمسة ترام تراد: كره وندب فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة. قلنا الأحكام الشرعية تكليفية شحال؟ خمسة. هذو حفظوهم وما حيتكرروا معنا بزاف. هذه المقدمة علاش مهمة؟ كين مدعوك الفرق؟ أنا حين نسمعوا بزاف هذا واجب، هذا سنة، هذا مكروه، هذا حرام، فلا بد أن نفهم ما هو الواجب وما هو المستحب وما هو الحرام، ما هو المكروه، ما هو المباح. أقسام حكم الشرع أي تكليف، خمسة ترام تراد: فرض. تقول فرض ولا تقول واجب سيان؟ تقول هذا فرض ولا هذا واجب؟ شيء واحد. أقسام حكم الشرع خمسة ترام: فرض وندب. ندب بمعنى مستحب، تقول مستحب، تقول مندوب، تقول فضيلة، كلها معناها واحد. وكراهة تقول هذا مكروه، حرام تقول هذا محرم أو ممنوع، ثم إباحة تقول هذا مباح، هذا جائز. فالأحكام التكليفية شحال؟ خمسة، احفظوها. زين. فمأمور جزم أو شرحنا وشنو هو الواجب؟ فمأمور جزم فرض. الفرض هو ذاك الذي جاء فيه أمر جازم كأقيم الصلاة آتوا الزكاة، هذا فرض. زين. فرض جزم ودون الجزم مندوب وسم. ودون الجزم مندوب، فإذا كان الأمر ليس جازما فهو مستحب. كما السواك مأمور به ولا لا؟ مأمور به، لكن ليس أمرا جازما. السواك مستحب فقط وليس واجبا. ذو النهي مكروه وما حتم حرام، حاجة نهى عنها الله ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس نهيا جازما، كما نهانا عن الشرب قائما، هذا كمكروه فقط. علاش؟ لأن النهي لم يكن جازما حاسما. ذو النهي مكروه ومع حتم حرام، فإذا كان النهي جازما حاسما فيكون الحكم حراما، ولا تقربوا الزنا وهكذا، أو فيه التنصيص على التحريم. زيد. مأذون وجهيه مباح ذاتا. مأذون وجهيه مباح ذاتا. وجهيه وما معنى وجهيه؟ مأذون وجهيه أي الفعل والترك، الحاجة اللي يجوز لك تفعلها ويجوز لك تتركها، هذه يقال لها مباح. قال لا لا فيها بركة. فهذه هي أهم الأحكام الشرعية. أن نعرف بأن الأحكام الشرعية قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية خمسة: الواجب، المندوب، حرام، المكروه، المباح. الأحكام الوضعية كثيرة، أهمها ثلاثة: السبب والشرط والمانع. السبب كما دخول وقت صلاة الظهر، والشرط كما الطهارة بالنسبة للصلاة. السبب كزوال الشمس عن كبد السنة، الشرط كالطهارة بالنسبة للصلاة، المانع مثل الحيض. هذه مقدمة مهمة، سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام، والحمد لله رب العالمين.